بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه على باب ذكر الفرق بين رؤية الخالق الباقي والمخلوق العاجز الفاني. لا يزال الشيخ ابن منده يورد الأحاديث ويورد الأدلة والشواهد على إثبات صفة البصر للرب جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى السميع البصير، وأن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنها صفة عبر عنها وأخبر عنها بهيئات وبصفات وبأحوال، فتارة جاء التصريح بالصفة وهو السميع البصير، وتارة بالرؤية، وتارة بالإعراض، وتارة بالعناية والاعتناء، وغير ذلك مما استعمل فيه هذه الصفة الاستعمال المناسب. بل إنه سبحانه وتعالى وصف بأنه مكن بعض عباده وهم آدم والملائكة وبعض الأنبياء كإبراهيم وغيرهم من أن أراهم ما لا يمكن أن يرونه بأبصارهم العادية، حيث مكنهم من رؤية ملكوت السماوات والأرض، ومن رؤية الجنة والنار، ومن رؤية أمور ذكرها في كتابه وذكرها في سنته، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أن الله زوى لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأخبره في مدى انتهاء ملكه صلى الله عليه وسلم ومدى انتهاء دينه ومدى انتهاء دعوته، وأن هذا كله مما أراه الله سبحانه وتعالى إياه. هذه كلها هذه كلها من ما أخبر الله تعالى به في مسألة صفة البصر، والتي ميزها على غيرها من الصفات، وذكر أن هذه الصفة اتصف بها الرب جل وعلا ووصف بها المخلوقين وأوجدها في المخلوقين، حتى إن جميع أنواع المخلوقات جاء وصفهم وأنهم يبصرون وأنهم يرون. لكن هذا الاشتراك في هذا الوصف لا يعني المشابهة، ولا يعني المماثلة، ولا يعني التشبيه، بل إنه سبحانه وتعالى متصف بذلك اتصافا يليق بجلاله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما أورده وفصله وبينه المؤلف جزاه الله خيرا ابن مندى، وهذا ما علق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، حيث يقول: اقرأ. نعم. قال: ووفق الله أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى توضح الفرق بين رؤية الخالق الباقي الذي لا يخفى عليه شيء، وبين رؤية المخلوق العاجز الفاني الذي يطلعه الله على ما يشاء فيمكنه من رؤيته. فذكر قصة إبراهيم عليه السلام وما أظهره الله له من ملكوت السماوات والأرض، وما أظهره الله لمحمد صلى الله عليه وسلم مما هو كائن إلى يوم القيامة، كما ورد النص بأن الله زوى له مشارق الأرض ومغاربها، وأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. أما الأثر الوارد برقم 457 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الآية، قال: من نبي إلى نبي إلى أن ابتعثه الله نبيا إلى آخره. والجواب على ذلك: أولا، ما دلت عليه الآية من إثبات رؤية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وذلك في كل أحواله حين قيامه وحين تقلبه في صلاته مع الساجدين. فقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره الجزء 19 صفحة 123 إلى 125 أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، فلم يورد ما ذكره المؤلف، أي من نبي إلى نبي إلى آخره، لأن هذه الآية ذهب بعض المفسرين المراد بالتقلب يعني انتقاله صلى الله عليه وسلم من صلب إلى صلب إلى أن أخرجه الله سبحانه وتعالى من صلب أبيه. ويظاهر أن كثيرا من آبائه عليه الصلاة والسلام لم يكونوا أنبياء. وقوله في الحديث إنه معنى هذا الحديث انتقاله من نبي إلى نبي، هذا فيما كتب له من الآباء الأنبياء كإبراهيم أو كنوح، آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل إلى غير ذلك من الأنبياء، ثم انحدر صلى الله عليه وسلم من أبويه عبد الله وغيرهم وهاشم، وهؤلاء لم يكونوا أيضا من الأنبياء، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه اطلع على انتقاله سبحانه وتعالى في هذه الأصلاب التي ذكره بها. وهذا معنى الآية في قوله وتقلبك في الساجدين. وما ذكر من بعض من ذكر أن انتقاله كان مقصورا على الأنبياء أو غير ذلك، فربما كان على غير ما جاءت به السنة، ما جاءت به الآثار وما جاء في كتاب الله. نعم. بل حينما أورد أقوال المفسرين قال قال أبو جعفر يعني الطبري وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قول من قال تأويله ويرى تقلبك مع الساجدين، يعني أنه تقلبه صلى الله عليه وسلم مع الساجدين من أصحابه الذين كانوا يصلون معه وكانوا يقومون معه، فكان الله جل وعلا يرى تقلبهم في ذلك، أو أنه كان يرى تقلبه في من كان يتقلب بالسجود أو يسجد لله سبحانه وتعالى منذ أن خلق البشرية ومنذ أن خلق البشر إلى أن بعثه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد، لأن ذلك هو الظاهر من معناه، هذا المعنى المتبادر الظاهر. نعم. أما الحديث فقد أورده السيوطي في الدرر المنثورة في كتابه الدرر المنثورة. نعم. كما سبق تخريجه كما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، فقال بعد أن ذكر الأقوال التي ذكرها ابن جرير وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا، ولم يعلق عليه بشيء، والأثر حسن الإسناد، وهو بالمعنى العام صحيح المعنى، يعني في أن الله سبحانه وتعالى جعل تنقله في من قدر من الأنبياء. نعم. يعني أنه من ذرية نوح وهو أبو الأنبياء، ثم إبراهيم عليهما السلام، ولا يعني به أباه فردا فردا إلى أبيه عبد الله فإنهم لم يكونوا أنبياء كما هو معلوم، والله أعلم. ثم نعم. قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن صفاته التي وصف بها نفسه وامتدح بها يداه ومدح آدم عليه السلام بعد ذلك انتقل من بيان صفة أخرى من صفات الرب جل وعلا من الصفات الخبرية، وهي صفة اليد، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أن له يد، بل إن له يدين، إن له يدان. كما جاءت به الآيات القرآنية، وكما أخبر به سبحانه وتعالى، وأنه خص خلق آدم بيديه، وأنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أيضا من الصفات الخبرية التي جاء بها الإخبار عن الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي آمن بها المسلمون، والتي ذهب فيها أهل السنة والجماعة مذهبهم في سائر أسماء الله وصفاته، أنهم يؤمنون بإثباتها ويؤمنون بها إيمانا حقيقيا، وأنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى إثباتا تاما حقيقيا، وأنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنها لا كما يظن المشبهة من أنها جارحة، بل إنها صفة لله سبحانه وتعالى اتصف بها بما يليق بجلاله. وردوا في ذلك على المعطلة، وردوا في ذلك على المؤولة. أما المعطلة الذين نفوا عن الله هذه الصفة بدعوى أنها فيها تشبيه، ونفوا وردوا على المؤولة الذين أولوها بمعاني غير المعنى الحقيقي، زعموا أن اليد بمعنى النعمة، وأن اليد بمعنى القدرة، وأن اليد بغير الصفة التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، زاعمين أن اتصاف الله بها يستلزم التشبيه ويستلزم التمثيل، وهذا كله مردود باطل، لأن الصفة صفة الله سبحانه وتعالى هي صفة فرع عن أسمائه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا ما دام قد تسمى بأسماء فهو موصوف بصفات، وإدراك هذه الصفات إدراك فرع عن إدراك الذات. فكما أن العقول البشرية، وكما أن العقول تعجز عن أن تدرك أسماء الله وأن تدرك ذات الله، فكذلك عاجزة عن أن تدرك صفات الله سبحانه وتعالى، وليس لهم إلا أن يؤمنوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وليس لهم إلا أن يؤمنوا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا يقينيا، إيمانا يقطع به، إيمانا يؤمن به الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبرنا وهو الذي أعلمنا، فنحن نؤمن بما أخبرنا ونؤمن بما أعلمنا، لأن عقولنا تعجز وتقصر عن أن تدرك ماهية وكنها وحقيقة الرب سبحانه وتعالى وصفاته. نعم. وامتدح بها يداه ومدح آدم عليه السلام إذ خصه بخلقه بها دون عباده. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ميز آدم وأخبر إبليس لماذا لم يسجد لآدم الذي خلقه الله بيديه، وهذه ميزة تميز بها آدم ولم يكن يتميز بها إبليس، إذ لو كان إبليس مخلوقا كما خلق الله آدم لقال له وأنا خلقتني بيديك، لكنه لما علم أن الله خص آدم بهذه الميزة اندحر وقامت عليه الحجة وعرف أنه أخطأ وعرف أنه ظلم آدم عليه السلام. نعم. قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال مباينة للأوثان أم لهم أيدي يبطشون بها. نعم. ثم قال بيان ذلك من الأثر، يعني فيما جاء من الكتاب والسنة في إثبات صفة اليد لله جل وعلا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ربي أبونا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال له موسى أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه أراه وخلقك بيده وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فبما تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام. أي فقام أو فقامت الحجة على موسى في أن هذا أمر قد قضاه الله وقدره على آدم قبل أن يخلقه. نعم. قال وأخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن مسلم قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أيوب بن النجار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني بما فعل من أكله من الشجرة. فقال آدم أنت موسى كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته فبكم وجدت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال 40 سنة، قال فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، قال فحج آدم موسى أي فأقام آدم الحجة على موسى. نعم. الحديث رواه عكرمة عن عمار عن يحيى ابن أبي كثير، ولهذا الحديث طرق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبو صالح السمان وطاووس ابن كيسان وسعيد المقبوري وعبد الله بن عبيد ابن عمير ومحمد بن سيرين ويزيد بن هرمز وعمار بن أبي عمار وعامر بن شراح ابن شراحبيل الشعبي، كلهم يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث مما يؤكد ثبوته، بل يبلغ به درجة التواتر. نعم. ما قال الإمام ابن مندي رحمه الله: بيان آخر يدل على أن الله تعالى خلق آدم بيده في حديث الشفاعة. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. وهذا يوم الحشر عندما يحشرون ويضيق بهم الأمر، يلهمهم الله سبحانه وتعالى أن يطلبوا من يشفع لهم. نعم. لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وذكر حديث الشفاعة، وقد تقدم رواه جماعة عن قتادة منهم سعيد بن أبي عروبة. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حا قال وحدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتون آدم فيقولون خلقك الله بيده وذكر الحديث، يعني رواية أخرى وطريقا آخر ومتابعة للرواية السابقة. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا أبو حيان التيمي قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه الذراع، يعني كانوا في عشاء أو كانوا في غداء فقدم إليه الذراع، وكان صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع. وفي بعض الروايات أنه قال لمن بجانبه ناولني الذراع فناوله الذراع، ثم قال له ناولني الذراع فناوله الذراع الثانية، ثم قال صلى الله عليه وسلم له ناولني الذراع، فقال يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعين؟ قال لو ناولتني، يعني لو لم تقل هذا لا ناولتني الذراع، يعني لأن هذا من المعجزة الإعجاز الذي كان له صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أراد أن يظهر لهم مكانته عند الله جل وعلا وأن الله يجري له المعجزات. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يؤكد فيه أمر كائن يوم القيامة، وهو أنه يأتي الناس يوم القيامة ويكون حال الناس في المحشر، ويحصل لهم من الضيق والضنك، ويحصل لهم من شدة الموقف، إلى أن يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يجري الله على يديه من أمر الشفاعة، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نعم. فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منه نهسة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس لبعض هكذا تدنو منهم الشمس، وجاء في بعض الروايات أنها تدنو منهم مقدار ميل، فيقول الراوي لا أدري هل أراد بالميل يعني ميل المسافات الذي يقدر بنحو من 1607 أمتار، أو أن المراد به ميل الذي يكتحل به العود الذي يوضع في المكحلة ويكتحل به، هل المراد بالميل أيهما؟ يعني تعبير عن مدى قرب الشمس ودنوها من الخلائق. نعم. وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فيأتون آدم فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ثم ذكر حديث الشفاعة بطوله. ورواه جماعة عن أبي حيان التيمي، منهم جرير بن عبد الحميد وابن المبارك ويحيى بن سعيد، ورواه عمارة ابن القعقاع وغيره عن أبي زرعة. نعم. ثم قال كلهم يتابع بعضهم بعضا في روايته عن أبي زرعة. نعم. ثم قال ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه، وصفة خلقه لما خلقه الله عز وجل في الجنة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده وعبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبي مزرد عن أبي مزرد حدثني عمي قال حدثني عمي قال حدثني عمي سعيد بن يسار أبو الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم فضل من طينه فخلق منه الرحم فقامت فقالت: هذا مقام العائذ بك. فقال: ألا ترضين ألا ترضين ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك وأقطع من قطعك. ثم قرأ: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق حاء قال وأخبرنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا ابن المبارك قال وحدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا محمد بن ثور قالوا حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم مما قد وصف لكم من طين مما قد وصف لكم من طين وخلقت الملائكة من نور وخلقت الملائكة من نور. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن الحسين النيسابوري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم مما قد وصف لكم. ثم ذكر نحوه. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم السمان ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما الشك من سليمان قال إن الله خمر طينة آدم 40 ليلة أو 40 يوما فضرب بيديه فخرج في يمينه كل طيب وخرج في يده الأخرى كل خبيث رواه أبو قرة وغيره. ذلك لأنها مأخوذة من مجموع الأرض سهله وجبله وطيبه وخبيثه، ولهذا كان في أولاده وفي ذريته ما يتشكل مع طبيعة وأصل الأرض. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزهري أو الأزهر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خمر الله طينة آدم 40 ليلة ثم جمعها بيده. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي ذكره عن أبي ملك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش سبحانه وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. من شأن إبليس فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشيني أو تشيني. نعم. فرجع ولم يأخذ، فقال يا ربي إنها عادت بك فأعدتها، فبعث ميكائيل فقالت مثل ذلك، فرجع. يعني الأرض قالت لميكائيل مثل ما قالت لجبريل، يعني من أن يأخذ منها وينقصها. فرجع فبعث ملك الموت فعاذت منه، فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. نعم. أو لم أنفذ أمره، ولم أنفذ أمره أو أنفذ أمره، نعم. ولم أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد، أي أخذ من جميع الأرض بيضها وأسودها وأحمرها وأصفرها وسهلها وجبالها وغير ذلك، نعم. وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به قبل ترابه، نعم، حتى عاد طينا لازبا. وأن اللازب هو الذي يلزق بعض، يعني طين اللازب، يعني بعض أصبح طينا مخلوطا، نعم. وأن اللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض، ثم لم يزل حتى أنتن وتغير، فذلك يعني التراب يعني الطين حتى أنتن أخرج رائحة وتغير، نعم. فذلك حين يقول من حمأ مسنون، من حمأ مسنون يعني ذو رائحة، نعم. قال منتن، ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فخلقه الله بيديه سبحانه وتعالى لكي لا يتكبر إبليس عنه، ليقول له تتكبر عما عملت بيدي، لأن إبليس لما قال له قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فتوهم أن النار أعلى من الطين، لكن الله سبحانه وتعالى أسكته وبين له بقوله خلقت بيدي سبحانه وتعالى، نعم. ولم أتكبر أنا عنه، فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا منه إبليس، نعم. وكان كثيرا ما يمر به ويترقبه، نعم. فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما لأنه صلصال، كما يصوت الفخار فيكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصال كالفخار، نعم. ويقول لأمر ما خلقت، لأمر ما خلقت، ما خلقت، ودخل في فيه وخرج من دبره، يعني لما رآه متفرغا دخل من فمه وخرج من دبره، نعم. فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا، وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطسا، فقالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله رحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح في رجليه عجلا إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول خلق الإنسان من عجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. قال الله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ لما خلقت بيدي. فقال أنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. قال هذا إسناد صحيح، ورواته ثقات مشاهير على رسم الجماعة، ورواه جعفر بن أبي المغيرة وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن مقسم وعكرمة عنه، أو وروى عن مقسم وعكرمة عنه. نعم، هذا ما ذكره فيما يتعلق بقصة خلق آدم عليه السلام، وما فيه من البيان والعبر من أن الله سبحانه وتعالى عني به عناية فائقة، فخلقه بيديه سبحانه وتعالى، وميز به هذه الطائفة من عباده على سائر عباده الذين خلقهم بقوله كن فكانوا، أو خلقهم من أشياء محددة كما خلق الجان من النار، وخلق الملائكة من النور، وخلق آدم عليه السلام من الطين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.